أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يسيب هنا من عم تدشير من هنا خلق على وصدوه. لو حياك كله شلي عمي من سجلاتي خلق على وصدوه يا الله. من تدشير من هنا على وصدوه الله فين يا وصديقه عمين نسيبه هنا ميت مسجل سلام انت هو بسم الله الرحمن الرحيم. عود بقى علم بيد كل بقية ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الله واسع عليم الشيطان يعدكم الفقر يأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه الله واسع عليم يوتى الحكمة من يشاء. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما يذكر إلا Amen. وما للظالمين من أنصار لا يستطيع

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله Oh! وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ولا يأب كاتب فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل يا ولا يأب كاتب أن يكتب كما Thank you. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا كاتبا فرهان الله العظيم.